بسم الله الرحمن الرحيم. في السيرة طبقات بن سعد، نحن الآن في صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه. قال: ذكر صفة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر صفة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هذا من توفيق الله لابن سعد وغيره، أنهم قبل ما يذكرون سيرته يذكرون أخلاقه وخلقه وهيئته، حتى يعني أتباعه وأهل أمته يحبونه إذا عرفوا أخلاقه وتأسون به عليه الصلاة والسلام. فقال: سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، وحسبك بهذا الخلق. يعني أي آية في القرآن يتمثلها ويعمل بها، ولن يكون أحد يكمل إلا إذا عمل بالقرآن، كما قال سفيان: أعجب ممن يزكو وهو لا يتعلم. أعظم وسائل التزكية تعلم والعمل. فيقول: أعجب ممن يريد أن يزكو وهو ما يعلم ولا يتعلم. فكان عليه الصلاة والسلام يتمثل القرآن. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. كل هذا يبتعد عنه. وإذا جاءت الصفات الحسنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وجدت عليه الصلاة والسلام يعني هذا خلق، هذا خلق اللغو معرض عنه، وتزكية نفسه يفعلها، وفي صلاته يخشع، وهكذا كل الصفات. قال مسروق: دخل على عائشة فقال: حدثيني بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست رجلا عربيا تقرأ القرآن؟ ومسروق هذا ابن الأجدع النخعي، والنخع من مذحج، فهو رجل عربي من صميم العرب، العرب اليمانية. فقالت: ألست رجلا عربيا تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن القرآن خلقه. وعن سعد بن هشام، هذا في قصة مشهورة موجودة في مسلم وغيره، في الحديث طويل، لكن تعرفون مختصر القصة أن سعد بن هشام هذا، سبحان الله العظيم، أحيانا الإنسان يأتيه زيادة في الإيمان ويتصرف تصرفات يردها أهل العلم وخاصة الشباب. سعد بن هشام هذا رحمة الله عليه راغب في الجهاد، فماذا فعل؟ طلق المرأة هو، وجاء للمدينة بيبيع بيته وبيحط القيمة في الخيل والسلاح، ويظل غازي طول حياته، لا مرأة ولا بيت ولا يذكر وراء أحد. هذه فكرته، تفكيره. ففعلا طلق المرأة تطليقة، تطليق للسنة، وجاء للمدينة بيبيع البيت وبيصير على ظهر فرس لين يموت. فسبحان الله ردوها المدينة وقالوا: أخطأت يا سعد، ألم يكن لك في رسول الله أسوة عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ هل فعلوا ذلك؟ لو كل واحد فعل هذا الشيء تخرب الدنيا، من يعلم، من يتعلم، من يقيم الدين؟ فاسترجع المرأة رجوع وترك البيت، ثم أخذ يتعلم. فدخل على عائشة وسألها أسئلة، فمن ضمن الأسئلة قال لها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وإن قال قتادة: وإن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس. سبحان الله العظيم، أحسن أخلاق الناس هي اللي في القرآن، لكن وين اللي يعمل؟ وين اللي يفقه؟ لأن الناس يا أخوان مختلفين في الطبائع وفي الأفكار وفي القيم، وفي ذحين أهل السواحل مثلا غير أهل الجبال، غير أهل الصحاري، غير أهل الحضارة، غير أهل البادية، غير الأمم كلها. العرب عندهم قيم، والروم والفرس. فعندك الآن أخلاق مذمومة ومحمودة وأشياء كثيرة، وش المخرج؟ ما هو المعيار؟ المعيار اللي أنا أسعى أن أصل له حتى أكون أحسن الناس خلقا. البدو يقولون أحسن أخلاق أخلاق مثلا، وينتقدون أخلاق الحضر في تعاملهم مع المرأة، في تعامل الحضر يقولون: لا، أحسن أخلاق أخلاق نحن. وينتقدون على البادية، أهل السواحل ينتقدون على أهل الجبال، وأهل الجبال ينتقدون على أهل السواحل. وخذ، لأن كل إنسان عنده شيء في تفكيره يظنه أكمل. لكن الله عز وجل جعل معيار عالي، ترى أحسن خلق اللي في القرآن. لا يمكن بشر آدمي مهما كان من أي أمة من أي بلد، لا يمكن أنه يزكو ويصل إلى المعيار العالي إلا بالقرآن. ولذلك خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. فإذا قرأت القرآن لا تقرأ قراءة الباحث عن الأجر فقط، قراءة اللي يريد أن يكمل. قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، معنى ذكر شرف. وسوف تسألون، سوف تسأل عن القرآن، أي آية تقرأها قل وش النقص اللي عندي. كما قال الحسن عن أصناف القراء الثلاثة، منهم رجل أخذ علاج القرآن وبحث عن النقص اللي عنده ووضع الدواء على الداء، فإذا هو كل يوم يزكو ويكمل. الآيات اللي قرأتها قبل قليل، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل أنت كذلك؟ والذين هم عن اللغو معرضون، هل أنت كذلك؟ والذين هم للزكاة فاعلون، هل أنت كذلك؟ وهكذا، وكذلك آخر الفرقان وغيرها. آية سبحان الله في سورة المؤمنون، في سورة الأنبياء، قال تعالى هدى وذكرى للمتقين. من المتقين؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. هل نحن كذلك؟ هذه صفة المتقين، يخشى ربه بالغيب، إذا صار لوحده ما عنده أحد يخشى ربه خشية، ومن الساعة مشفق تمام الإشفاق، خايف من الساعة الصغرى والكبرى. هل أنت كذلك؟ إن لم تكن كذلك ترى هذا هو وصف المتقين. قال أن عن الحسن أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فقالوا لو أرسلنا إلى أمهات المؤمنين فسألناهن عما نحلوا عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من العمل لعن لنا نقتدي به، فأرسلوا إلى هذه ثم هذه، فجاء الرسول بأمر واحد، إنكم تسألون عن خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم، وخلقه القرآن. خلاص هذا الجواب ما يحتاج نفصل لكم، اقرأوا القرآن وكأنكم ترون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أكثر الناس حملا لنفسه على العمل بالقرآن عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس وأحسن الناس تعامل مع القرآن هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أمهات المؤمنين يبيت يصلي وينام ويصوم ويفطر ويأتي أهله، دينه وسط وسمح ليس فيه تقشف أو تكلف زائد، في الليل يصلي وينام، وفي النهار مر يصوم مر يفطر ويأتي أهله ويأكل اللحم، وسيأتي أيضا. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. بعدين شهادة أنس ترى مميزة، ليه؟ لأن الإنسان قد يحسن خلقه مع اللي أكبر منه، مع اللي يستحي منه، قد يحسن خلقه مع الناس. يعني كثير منا إذا خرج من بيته يحسن خلقه، ليش؟ لأن الناس ينقدون عليه وينقد عليهم ويمكن. لكن أنس في صفتين، الصفة الأولى أنه عمره 10 سنين، يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنين، والصفة الثانية أنه خادم للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان حسن الخلق مع خادمه وعمره 10 سنين، وبعدين الصفة الثالثة أن علاقة أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن يوم ولا يومين ولا رحلة ولا شيء عابر، لا 10 سنين متواصلة. فإذا كان حسن الخلق مع هذا معناها أن حسن الخلق شيء أصيل فيه مو بمتكلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، لأن اللي يكون خير لأهله معناه أنه ما يتكلف. الإنسان مع أهله يظهر كل صفاته الداخلية، غضب وأشياء، لكن عند الناس يتجمل. فإذا كان هو خير لأهله فهو خير مطلق. فأنس قال 10 سنين خدمته ما رأيت أحدا قط أحسن خلق منه، ثم وصف عاد كيف كان يتعامل مع خادمه الصغير. وعن أبي عبد الله الجدلي قال سألت عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا لا في لبسه ولا في كلامه ولا في تصرفاته ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ما يرفع الصوت ولا يجزي بالسيئة مثلها. وهذه عاد المحك، أكثر الناس يقول أنا ما خلي حقتي، وهذا تكلم علي والله لا رد عليه، وهذا والله أني ما أتركها له، وهذا وتجد عنده قائمة بالديون، هذا قال لي كذا وهذا برد عليه، وهذا ما أخذت حقتي منه، وهذا أنتظر فرصة أني أنتقم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. وهذا والله العظيم ما يكون الرجل سيد إلا إذا كان هكذا، اللي مداه بسيط وضعيف وكلمة توديه وكلمة تجيبه، حتى كلمة الصبيان والنساء، ويبيت همومه تشايله ما يرقد في الليل، هذا قال لي والله ما هذا مو بسيد. العرب في الجاهلية تقول وليس زعيم القوم من يحمل الحقدة، زعيم القوم البحر اللي حباله طويلة ولا أي كلمة توديه وتجيبه. عليه الصلاة والسلام كان ما يجزي بالسيئة مثل، لكن سيأتي إلا إذا انتهكت حدود الله، فعند ذلك خذ الغضب لله، أما النفس ما يغضب. واللي يمسك المعادلة هذه والله هذا والله التقي، اللي ما يغضب لنفسه أبد ويغضب لله، ويميز بين الشيء اللي لله والشيء للنفس، لأن أحيانا تخلط اللي لك تخليه لله، هو لك يعني تعتبر الاعتداء عليك اعتداء على الله، وهذا ترى آفة تأتي عند اعتداء على حق الله، آفة تأتي لأهل الدين خاصة، يعتبر أن أي هانة موجهة له أن هذا ويربط هذه بهذه. وهذا فيها تفصيل، أحيانا فعلا هو ما سبك لشخصك، سبك لتمسك بالدين، هذا صحيح، وهذه قد تكون ردة، وأحيانا لا. وعن مسروق قال قال عبد الله بن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحش. شوفوا الآن الأثر، هذا أثر عجيب، وكله من طريق ابناء زيد بن ثابت سليمان بن خارجة عن خارجة أحد الفقهاء السبعة قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقيه المدينة فقالوا حدثنا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أحدثكم، كنت جاره. إذن أنس كان خادمه وهذا كان جاره زيد. قال فكان إذا نزل عليه الوحي أرسل إلي فكتبته له، وكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، أفكل هذا أحدثكم عنه، عليه الصلاة والسلام. ترى هذا الآن فيها فهم، لأن بعض الناس يفهمها غلط كذا ولا كذا. هو النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم أولا ما يحب اللغو ويتكلم فيما يعنيه ويترك ما لا يعنيه، هذا أمر مفروغ منه، لكن بالمقابل ليس عنده تكلف ولا تقشف ولا تصنع أبدا، لأن بعض الناس أحيانا إذا جو مجموعة معينة ما يتكلم معهم حفاظا على هيئته، وإذا جاء ناس يمون عليهم يتكلم معهم ويتبسط حتى في أمور النساء وأمور الطعام، ليش؟ يبغى يحافظ على مركز. النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده تصنع، فكان تحدثون الناس يتحدثون، مو بدائم يتحدثون في الدين، ربما تحدثوا في الدنيا يسمع معهم وأحيانا يشارك معهم، ربما تحدثوا في الطعام. وفي حديث جابر بن سمرة ربما جلس عليه الصلاة والسلام في مسلم في صحيح مسلم يجلس بعد الصبح إلى طلوع الشمس، قال ثم يجلس معنا، وربما تكلمنا في أخبار الجاهلية وأشعار الجاهلية ونحن نضحك وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام. وهذا ترى من تمام من حسن الخلق، إن الإنسان إذا كان جلسائك ما ذكروا أمر فاحش ولا أمر محرم ولا خرجوا عن الحد ولا أكثر من اللغو، إنك أنت ما تسوي تمثيل إنك تقول لا والله، مع أن اللي يمثل هذا تجده في مجالس الأخرى هو اللي يأتي بالعجائب، لكن يمثل ودائما التمثيل هذا والله نشر، وهذا والله اللي غلب الصحابة الناس فيه إنهم على سجيته، لأنك دائما عندك جوهر أنت وعندك ظاهر، كل ما يعظم عندك الجوهر ما تبالي بالظاهر، ليس نقص مروءة، لا ثوبك ومشيك مثل الناس، لكن ما تحرص على الظاهر أكثر من الجوهر، وبالعكس تجد اللي أكثر تركيزه على الظاهر لبسه ومشيته وصوته وهيئته، مثل المتأخرين مثل بعض القضاة، ومثل تجده يعني أكثر حرصه على الشيء الظاهر، المشية لازم لها شكل معين والصوت واللبسة والطريقة وكذا حتى ما ينقص قدر عند الناس في ما يظن، هذا تلقاه مثل الطبل من جوا ما في شيء، لأن كل جهده راح مركز على الظاهر. الصحابة رضي الله عنهم على السليقة في مجالسهم، لكن ترى مو بمعنى أن مجالسهم نازل مستوى، لا والله أحسن مجالس، لكن إذا جاء ذكر الطعام يذكرون، ذكر الدنيا يذكرون، ذكر أخبار الجاهلية وأشعارها يذكرون، إذا جاء ذكر الله هم أطيب الناس، ولا عندهم تكلف ولا عنده مجلسين ولا عنده تمثيل ولا عنده وجهين أبد، هذه تراها الآن نادرة في الناس، إذا جاء عند في مجلس معين يبغى يظهر صورة معينة، وإذا أي تكلف أو تمثيل تراه ينبت النفاق في القلب، لكن من غير إخلال بالمرؤات، لكن خليك على سجية على الطبيعة، وحاول تعدل الطبيعة هذه وتزكي نفسك، لكن بدون تمثيل بدون تصنع. فقال هنا شوف الأثر هذا، أيضا زيد هذا ترى فقيه لماح، ليش ذكر الصفة هذه بالذات؟ يمكن النفر هذولا من أهل العراق مثلا، العراق مشهورين عند المدينة، يعني هم أول من جاءوا بالتغيير في الدين، النسك عندهم مثل نسك الآن بعض الناس إذا التزم أو استقام أو تنسك يتماوت في المشية وضعيف الصوت ويخفض رأسه، يوم شافوهم المدينة في وقت الصحابة عمر أخذ يلحقهم بالدرة ويضربهم، قال هذول مرضى؟ قالوا لا هذول مطاوعة نساك، قال أماتوا الدين أماتهم الله، الدين مو بكذا، أخذوه من العجم، لا الدين إنك على سليقتك ولذلك يقولون ما يعرف البر في عمر وابن عمر إلا إذا عملوا مع الناس هو. لكن عمر آية واحدة يمرض يجلس لشهر ويعودونه مريض من آية، لأن بره في قلبه، مو بتمثيل يتماوت في المشية ويخفض صوته والقلب فاضي. فهذا ترى ملحظ مهم في عدم التكلف، وهذا والله أكبر ميزة في الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وإمامنا جميعا، إن الإنسان ما يتكلف. وعن عائشة قالت كان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته، قالت كان ألين الناس وأكرم الناس، ترى لين إلا في حدود الله، حتى مع الزوجة. بعض الناس يحسب اللين أن يطيع الزوجة فيما تريد، لا، هو لين لكن الزوجة تفهم أن عنده خط أحمر، إلا حدود الله عز وجل، أو إذا أراد شيء من دينه أو لا. قالت كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجل من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما عليه الصلاة والسلام، ما كان يقهقه. هي بنفسها قالت ما رأيت لهواته، ما كان يضحك مستجمع حتى ترى لهواته، لا، لكن كان بسام. وهذا زيد بن ثابت أخذ هذه الصفة منه، يقولون في كتاب العيال ابن أبي الدنيا، يقولون كان زيد أفكه الناس في بيته وأهيب الناس إذا خرج، يعني إذا كان في مجلس علم ما عاد مو بمجال ضحك، لكن في بيته ومع أصحابه ومع ناديه ومع قومه كان في من أفكه الناس، يعني على سجيته. وقالت الأسود قلت لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان في منهة أهله. الملوك تفعل هذا؟ الملوك مثلا وأهل الدنيا وأهل الترف وأهل الأغنياء، الآن ترى الناس كلهم ملوك، كل الناس الآن عندهم خدم وعندهم، أحد يكون في منهة أهله؟ في ناس إذا يعني وصل بهم الحال إنه ما يروح البقال على رجله، ليش؟ يقول ما أبغى أهل الحي يشوفوني ولا كياس معي، أروح بالسيارة وحط الأكياس في السيارة وانزل. أما أهل الحي يشوفوني وأنا شارن طبق بيض ولا شارن خبز وراح لعيالي، يكون هذه فضيحة علي. وصل بهم الحال إلى هذا، سلمان رضي الله عنه شارن له حطب وشايله على ظهره، وقالوا يا أبا عبد الله نكفيه، قال لا، أنا أولى أن أخدم أهلي. في فرق، كل ما تقرأ في فرق كبير بينه وبين الصحابة، وأنت بس امسك الخيط، الفرق التكلف. وكان في مهنة أهله، وإذا حضرت الصلاة خرج وصلى، وإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، وقال شعبة في الصحيفة خرج إلى الصلاة أو قام إلى الصلاة. وقيل لعائشة ما كان عليه الصلاة والسلام يصنع في بيته، يعني يريدون يتأسون به في الخارج يعرفون شو يسوي، لكن في الداخل شو يسوي إذا أغلق بابه، يبغون يشوفون شو يسوي جوه داخل البيت. قالت كما يصنع أحدكم، مثل رجل من رجالكم، ماذا يفعل؟ يرقع ثوبه، الثوب المشقوق يرقعه، ويخصف نعله، النعل اللي طايح يزينها، ويزين لأهله في من إذا قام إذا حضر الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام. هذا لا يمكن تفعله أهل الدنيا. وقلت لعائشة ما كان عليه الصلاة والسلام يصنع في بيته، قالت كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم. وفي لفظ قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وربما قالت قام، تعني بالمهنة خدمة أهله. وفي لفظ قالت كان عليه الصلاة والسلام يعمل عمل البيت، وأكثر ما يعمل الخياطة. ليس معناه الخياطة الاحترافية، العرب أصلا ما عندهم خياطة، العرب ما عندهم المهنة هذه، يستوردون الثياب من الشام واليمن، وثيابهم أزر وأردية ما تحتاج خياطة. لكن معناه كما تقدم، الخياطة يعني يرقع الثوب المشقوق أو يخصف النعل، هذا معناه. وقالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار الذي هو أيسر. شفت، هذا أيضا منهج حياة نغفل عنه نحن كثيرا، أحيانا في السفر مثلا، يعني الرفقة في السفر يخيرون بين أمرين، وكل واحد يدلي برأيه، مثلا نمشي ولا نجلس، ننام ولا نسري، يعني خيارين دائما في الرفقة. مفروض أن يكون المرجح في الاختيار هو الأيسر، لا، المرجح دائما عندنا أحيانا الأشق، ولا أحيانا مستعجلين، لا، أنت عود نفسك على أنك إذا خيرت بين أمرين، في أمر الدنيا ولا أمر الدين ما في خيار، أنك يكون المرجح عندك الأيسر، الأرفق بك وبأخوياك، وترى خير لك، حتى لو كان فيه تأخير تراك بتشوف عاقبتها وبركتها. فكان عليه الصلاة والسلام ما يخير بين أمرين إلا بحث عن الأيسر واختاره. وقالت ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. وترى هذا يوفق، اللي ما ينتقم لنفسه يوفق أن ينتقم لله عز وجل، واللي يكون انتقامه دائم لنفسه ما يوفق أن ينتقم لله، من ترك شيء لله عوض الله خير منه. وقالت ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. وقالت أيضا ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما من لعنة تذكر، يعني ما يلعن ليس بلعان، لكن إذا كان خرج من شيء في الغضب هو قد دعا ربه وقال اللهم أيما مسلم لعنته وسببته فاجعلها صلاة عليه فإني أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، ولن تقم لنفسه شيئا يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، ما ينتقم لنفسه. سبحان الله العظيم، هذا كمال، هذا يعني عليه الصلاة والسلام كامل كامل بحر. ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، مع ذلك ترى تمام الهيبة، ما ضرب امرأة ولا ضرب صبي ولا ضرب خادم ولا، ولا تحسب عادة، كمال الهيبة، لأن الهيبة مو بدائم طريقة الضرب، وإن كان الضرب مذكور في القرآن وفي السنة. ولا سئل شيئا قط فمنعه إلا أن يسأل مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه، هو عليه الصلاة والسلام لا يمكن يمنع شيء، ولا يوجد في بني آدم أسخى منه، وهو الله أولى بالبيت اللي قاله بعض الشعراء اللي قالوا ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، لو ما في كفه إلا روحه لجاد بها فليتق الله سائله، هذا والله أولى به عليه الصلاة والسلام، كان إذا سئل أعطى، فإن لم يكن عنده شيء وش يسوي؟ وعد، يعني سجل عليه من تمام السخاء، حتى ما عندي شيء ما يقول ما عندي شيء، يقول اكتبوا اكتبوا فلان ترى عندي إشارة إذا جاء الخير أعطيك، فكان يعطي فإن لم يكن عندي شيء وعد. هذا سخاء، ما كما قال ذاك الأعرابي، قال هذا رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، متكيل على ركن شديد وهو الله عز وجل. ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما. وقالت كان إذا كان حديث عهد بجبريل يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسل. إذا كان حديث عهد بجبريل، جبريل جاء من السماء وش يجيب القرآن، فإذا كان حديث عهد بجبريل عاد يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، ما يترك شيء إلا أعطاه. وقال عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة ولا ضرب بيده شيء قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. سبحان الله العظيم، وسيرته خلقه ما يمل منها، لكن المقصود أن نحاول أن نتأسى، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوا. نسأل الله أن يجعلنا نصيب عظيم من التأسي به والتخلق بأخلاقه وأن نحشر في زمرته، صلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد.